حي على الصلاة. وعليكم ورحمة الله وبركاته. باب بيت الله هو الباب الوحيد الذي يمكنك دخوله بعفوية وبدون استئذان. لن تجد عليه أحدا يقول لك ارجع، أنت أخطأت في حق الله ولن تدخل بيته. لن تجد أحدا يقول لك ماذا تريد، ولن تجد عليه أحدا يقول لك لما أنت هنا. فقط قل يا حبيبي يا الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أقبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي على الفلاح.